الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة الانشقاق وقول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وكعادتنا نبدأ الآيات بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء وراء ظهره. وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن لن يحور. بلى بلى إن ربه كان به بصيرا. إن ربه كان به بصيرا. بارك الله فيكم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما عندنا ميم ماذا؟ مشددة، وغن ميما ثم نونا شددا، غن أكمل. وأما بدون كز الشفتين. وأما وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الواو مرققة، وراء، والراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة. قلنا إن الراء إذا كانت مفتوحة ومضمومة مفخمة مضمومة، وإذا كانت مكسورة مرققة راء. والألف تتبع ما قبلها تفخيما، فتتبع الراء في التفخيم. وراء، لا نقول كتابه وراء و و وراء و لا و و، ولا نقول كتابه وراء وراء و و، يصير الفتحة فيها تقليل، لا، وسط. و واو وراء كتابه وراء كتابه وراء ظهره. الراء مفخمة والألف مفخمة والهمزة مرققة وبعدها ظاء مفخمة، والظاء كما تعلمون تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنى العليا، الظاء والذال والثاء. لا نقول وراء ظهره وراء ظهره وراء ظهره، خطأ. وراء ظهره ظاء ظاء وراء ظهره، نفخم الظاء ونرقق الهاء ونرقق الراء والهاء كذلك، هكذا. وراء ظهره وراء ظهره، هذه الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق. من حيث ماذا؟ التفخيم والترقيق، نرقق الواو ونفخم الراء. وراء وراء، ونفخم الألف التي بعد الراء لأنها تتبع ما قبلها الألف. وراء، نرقق الهمزة. وراء وراء، نفخم الظاء. وراء ظاء وراء ظاء، نرقق الهاء. وراء ظهره وراء ظهره. طيب، عندنا هنا هالف بعده همزة في كلمة واحدة، اجتمع الشرط والسبب. ما هو الشرط يا إخوة؟ حروف المد الألف والواو والياء، والسبب الهمزة والسكون. إذن عندنا شرط وسبب، مد وهمزة اجتمعا في كلمة واحدة، ماذا يسمى هذا المد؟ متصل، لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، ويسمى واجب لوجوب مده أكثر من حركتين، واختلف فيه القراء، لكن الإمام قالون يمده أربع حركات: وراء ظهري وصلا وقفا، وراء ظهري، وراء ظهري، بارك الله فيكم. إذن هذا مد متصل أربع حركات. كتابه قبلها تركناها الكناية أو هاء الضمير، كتابه هذه تسمى ماذا؟ هاء الكناية أو الضمير. وهذه بارك الله فيكم لها أحكام من حيث حركتها ومن حيث ماذا؟ صلتها بواو لفظية أو يا لفظية، بارك الله فيكم. هذه الهاء بارك الله فيكم إذا كان الحركة ستأتينا إن شاء الله، نبين متى تحرك بالكسر ومتى تحرك بالضم، هذا سيأتي إن شاء الله في دروس مقبلة بإذن الله تعالى. طبعا إذا كانت مضمومة توصل بواو لفظية، وإذا كانت مكسورة توصل بواو لفظية، لكن متى توصل بواو لفظية ويا لفظية؟ إذا وقعت بين الهاء بين متحركين، فهنا قبلها الباء متحركة وبعدها الواو متحركة، فتوصل ماذا؟ بواو لفظية. كتابه وراء، لا نقول وأما من أوتي كتابه وراء، كتابه وراء خطأ، وأما من أوتي كتابه وراء، كتابه وراء، ولا ندغم الواو هذه في الواو، لأن هذه الواو حرف مد ولين، لا نقول وأما من أوتي كتابه وراء، كتابه وراء خطأ. إذن لا ندغم الواو في الواو ولا نحذف الواو وصلا، لا نحذفها وصلا، وإنما نثبتها حرف مد ولين بمقدار حركتين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، عند الوقف على كتابه نحذف الواو ونقف على الهاء بماذا؟ بالسكون. وأما من أوتي كتابه، كتابه، طيب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره، الهاء في ظهره، هاء الكناية، ينطبق عليها ما ينطبق على الهاء في كتابه، إلا أن تلك الهاء مضمومة توصل بواو، وهذه الهاء مكسورة ماذا؟ توصل بيا، بارك الله فيكم. في حالة الوصل، لماذا وصلنا ظهره، الهاء في كلمة ظهره، لماذا وصلناها بيا وصلا؟ لأنها وقعت بين متحركين. إذا وصلنا قلنا وراء ظهره فسوف يدعو، وراء ظهره فسوف يدعو، ظهره فسوف يدعو، لا نقول ظهره فسوف يدعو، ظهره فسوف يدعو، خطأ. والوقف عليها بالسكون، تحذف الياء هذه، وراء ظهره. والوقف على رؤوس الآية كما يذكر بعض العلماء سنة، الوقف على رؤوس الآية ماذا يا إخوة؟ كما ذكر الداني وغيره سنة. وهذه رأس آية، ظهر، ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبورا، يدعو، هنا تزاد ألف بعد الواو في بعض الكلمات، أو في غالب الكلمات أنها ترسم بألف بعد الواو في آخر الكلمة، ويوضع عليها دارة، إشارة إلى أن هذه الألف تكتب وماذا؟ ولا تنطق، دارة، توضع على الألف ماذا؟ دارة، بارك الله فيكم. وهناك بعض المواضع لم ترسم فيها ألف بعد الواو في القرآن الكريم، ونحن نتحدث في الرسم عن ماذا؟ عن القرآن الكريم، ليس الرسم القياسي أو الرسم ماذا؟ الاصطلاحي. فسوف يدعو ثبورا، ثبورا هذه بالثاء، بماذا؟ بالثاء، سوف يدعو ثبورا، والثاء كما تعلمون تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ووقعت في مواضع في القرآن الكريم، دعوا هنالك ثبورا في سورة الفرقان، دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا بالثاء، وهذه الموضع كذلك. وهناك كلمات أخرى تشبه هذه الكلمة جاءت بالتاء، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، متبر ما هم فيه، وكذلك تتبيرا، تتبيرا، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وتتبيرا. وجاءت ثبورا بالثاء المثلثة كذلك في قوله تعالى وإن لأظنك يا فرعون ماذا؟ مثبورا، نعم مثبورا، دعوا هنالك ثبورا ومثبورا. إذن طالب القرآن لابد أن يفرق بين هذه الأشياء، لا يأتي في متبر يأتي ينطقها مثبر يخلط، أو تتبيرا يقول تثبيرا، أو يأتي وإن يضيق فرعون مثبورا يقرأها متبورا، أو دعوا هنالك ثبورا يقول تبورا، لا هذا خطأ. لابد أن يفرق بين الثاء ماذا والتاء، كما في نفذ ونفد، استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون. وجاءت إيش ماذا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدا بالدال. وكذلك الرجز وماذا؟ والرجس. لابد من التفريق بين الرجز والرجس، جاءت في بعض المواضع الرجز وجاءت في بعض المواضع ماذا؟ الرجس. والضاء والضاد كذلك، والدال والذال وهكذا، بارك الله فيكم. إذن هنا دعوا هنالك ثبورا بالثاء ماذا؟ المثلثة. والثبور هو الهلاك، فسوف يدعو ثبورا. ثبورا عندنا الباء مرققة والواو مرققة والراء ماذا؟ مفخمة. ثبورا الراء ماذا؟ مفخمة تفخم، والألف بعدها تتبع الراء تفخم كذلك، وتمد بمقدار كم؟ حركتين. ثبورا، لا يأتي الطالب يمد أكثر من حركتين ويقول فسوف يدعو ثبورا ثبورا، خطأ. أو ينقصها على حركتين، أو ينقصها عن الحركتين فيقول يا فسوف يدعو ثبورا، أو يقف على همزة ثبورا ثبورا، لا يقف على حركتين بارك الله فيكم. وهذه الألف حرف مد كما ذكر من جزري، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد ماذا؟ للهواء، تنتهي أي هذه الحروف تنتهي بانتهاء الهواء، ثبورا ثبورا. وقلنا فيما سبق إذا أراد الطالب أن يضبط هذه الألف يعني زمنها من حيث المد بالحركات فإنه يقيسها على الواو قبلها قبل الراء. إذن الراء وقعت بين حرفي مد، قبلها حركتان وبعدها ماذا؟ حركتان، هكذا فسوف يدعو ثبورا ثبورا بورا بورا بورا، هكذا بارك الله فيك. يركز على الواو وعلى الألف، بارك الله فيك. الألف ماذا يقيس على ماذا؟ على الواو، كي ينضبط عنده المد، بارك الله فيك. ويصلى سعيرا، ويصلى الصاد ماذا؟ مفخمة واللام مرققة. ويصلى، ربما البعض يفخم يغلظ اللام لمجاورتها الصاد ويقول ويصلى، لا ويصلى، الياء مرققة والصاد مفخمة لأن من حروف ماذا؟ خص ضغط قض. كم حرف يا إخوة؟ سبعة أحرف، انطقوا معي. خاء صاء ضاء بدون ضم الشفتين، غاء طاء طاء ضاء. ويصلى، نعم ويصل يصلى. سعيرا، سعيرا عندنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة وبعدها ألف تمد بمقدار كم؟ حركتين، لا أكثر من حركتين ولا أقل من حركتين، ولا يقف عليها بهمزة. سعيرا، وإذا أراد أن يضبط ماذا؟ يقيسها على الياء قبلها قبل الراء. سعيرا عيرا سعيرا سعيرا، هكذا بارك الله فيكم. إنه كان في أهله مسرورا، إنه عندنا هنا ها ضمير وها كناية، وقبلها إن همزة وياء ونون مشددة، النون غنتها ماذا؟ أكمل. إنه إنه، بعض الطلب يخطئ في هذا التشديد، ماذا؟ يغلق شفتيه في النون يقول إنه إنه إنه، يغلق شفتيه، هذا خطأ، لا يفتح شفتيه عند نطق النون، إنه إنه. كذلك الهمزة البعض يلكزها إنه، هناك من يمطها يقول إنه كما ذكرنا سابقا، وربما هناك من يميل فتحتها يقول إنه إنه، وهذا خطأ بارك الله فيكم، هذا ماذا؟ خطأ. وهناك من يشربها شيئا من الغنة فيقول إنه إنه، هذا خطأ. إذن هكذا همزة سهلة، إنه ليس مسهلة وإنما سهلة محققة سهلة. إنه إنه وها الضمير هنا توصل بماذا؟ بواو لفظية لأنها جاءت مضمومة. لماذا وصلناها بواو لفظية في حالة الوصل؟ لأنها وقعت بين متحركين، النون الثانية في المشددة، لأن المشدد بماذا؟ بنونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، وكذلك الكاف مفتوحة. إنه كان، عندما نقف نقول إنه إنه إنه كان في أهله مسرورا. في أهله مد ماذا يخضع؟ مد منفصل أو متصل؟ عندنا في الياء هنا حرف مد ولين، حرف مد ولين، مد لأنه يمد، ولين لأن فيه ليونة وسهولة لين، وهمزة في كلمة أخرى. إذن في كلمة وأهله ماذا؟ كلمة أخرى. إذن المد هذا منفصل لانفصال حرف المد عين همزة. للإمام قالون في المد المنفصل أحكام، عنده فيه وجهان، القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار كم؟ 4 حركات. لكن الذي نقرأ به ماذا؟ والمشهور عندنا هنا في ليبيا ماذا؟ عندنا حركتان، يقرأ بماذا؟ بحركتين. إنه كان في أهله مسرورا، في أهله، ويجوز أن تمد 4 حركات وتقول إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، كما مددنا وراء. لكن هنا إذا مددت المنفصلة في هذا اللفظ أو في هذا الموضع فيجب أن تمده في المواضع الأخرى. ابن الجزري ماذا يقول في الجزرية؟ واللفظ في نظيره كمثله. مددت هنا 4 حركات تمد في قوله بلى إن ربه ماذا؟ 4 حركات كذلك. مددت هنا حركتين في أهله تمد هنا حركتين. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. إنه كان في أهله، إذن هنا مد منفصل، ونقرأ الآن بحركتين. إنه كان في أهله مسرورا. ها الضمير، ها الكناية، أهله، ها هذه توصل بماذا؟ بيا لفظية في حالة الوصل. لماذا وصلنا بيا لفظية؟ لأنها مكسورة، كسرت فوصلت بيا. وكذلك لماذا ثبتت هذه الياء؟ نقول لأنها وقعت بين متحركين، يعني وصلت بيا دون الواو لأنها مكسورة. وكذلك أثبتنا هذه الياء في الوصل لأنها ماذا؟ وقعت بين متحركين، كسرة اللام وفتحة الميم، كسرة اللام قبلها وفتح الميم ماذا؟ بعدها. إنه كان في أهله مسرورا، أهله مسرورا، عندما نقف عليها بالإسكان، في أهله، في أهله. إنه كان في أهله مسرورا، عندما نقف على مسرورا أو قبل ذلك الراء ماذا في مسرورة تفخم لأنها مضمومة، وكذلك الراء الثانية بعد الواو تفخم لأنها مفتوحة. هكذا أرى رو رو را رو را مسرورا، لا نقول مسرورا مسرورا، البعض يقول مسرو رو رو، لا هذا ليس تفخيم، هذا ترقيق، رو ترقيق. هذا كيف التفخيم؟ رو مسرورا مسرورا، هذا هو التفخيم. طيب إذا نفخم الراء، ونفخم الراء الأولى والراء الثانية، والألف تتبع الراء تفخيم وترقيقا فتفخم، والألف نقف عليها بحركتين. بارك الله فيكم. وهاتين الحركتان ماذا؟ إلا أن نستطيع ضبطها نضبطها بالواو قبلها، نقيسها عليها. مسرورا مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، ثبورا سعيرا، وهكذا. إنه ظن أن لن يحور، إنه الهمزة بدون نكس، لا نقول إنه، وكذلك بدون بدون إشراب صوت الغنة لها، إنه إنه هكذا، لا كذلك بدون إمالة في كسرتها أو بدون أو بدون تقريب الفتحة الكسرة إلى الفتحة، إنه إنه، وكذلك بدون مط، إنه هذه أخطاء. هكذا إنه، والنون غنتها ماذا؟ أكمل، إنه. وهاء الضمير بارك الله فيكم مضمومة فتوصل بواو، ولماذا وصلت بواو هنا؟ لأنها وقعت بين متحركين، فتحة النون الثانية من النون المشددة، وكذلك ماذا؟ فتحة الظاء. إنه ظن، إنه ظن، لا نقول إنه ظن، وعند الوقف نقف عليها بالإسكان. إنه إنه ظن. الظا هنا بارك الله فيكم مشالة، والظا مخرجها من طرف اللسان مع طرف الثنى العليا، وأختاها ما هي أو ما هما؟ الذال والثاء، تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، والظاء والذال وثاء العليا كما يقول الجزري، من طرفيهما للعليا من طرفيهم. طيب، إنه ظن، والنون هنا مشددة، غن، غنتها أكمل كذلك، وغن ميما ثم نونا شددا. إنه ظن أن لن يحور. ألن هذه بارك الله فيكم كيف ترسم يا إخوة؟ بنون أو بدون نون؟ ترسم بماذا؟ بنون بارك الله فيكم، هكذا بنون. ألن، نعم، ترسم بماذا؟ بنون. أن لن، وجاءت في بعض المواضع بدون نون، هكذا ألن ترسم بماذا؟ بنون. وفي النطق في حالة الإدغام بغير غنة واحد، يعني هكذا التي رسمت بنون تنطق هكذا وتقرأ هكذا ألن، والتي رسمت بدون نون تقرأ كذلك ألن. إذن التي رسمت بنون تقرأ ألن، والتي رسمت بدون نون تقرأ ألن ألن ألن. لكن الفرق بينهما في ماذا؟ في الرسم. الفرق بينهما في الرسم بارك الله فيكم. طيب، يقول ابن وثيق الأندلسي في الجامع ماذا قال؟ قال: واعلم أن الأصل في الخط أن تكتب كل كلمة على حرفين فصاعدا منفصلة. أن هذه على حرف واحد أو على حرفين يا إخوة؟ أن على حرفين، فالأصل أن ترسم ماذا؟ منفصلة، هكذا، نعم، فصاعدا منفصلة عما بعدها. طيب، وقال الداني في المقنع ماذا قال في باب ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطعة على الأصل؟ المقطعة على ماذا؟ على الأصل قطع، والموصولة على ماذا؟ على اللفظ، لأن في حالة الوصل أنت تنطق بماذا؟ بلا مشددة، بلا مشددة. إذن وجه القطع على ماذا؟ على الأصل، والوصل على ماذا؟ على اللفظ بارك الله فيكم. ثم قال: ذكر ألن. قال: وكتب ألن بغير نون، يعني موصولة في موضعين في الكهف، ألن نجعل لكم موعدا، وفي القيامة ألن نجمع عظامه، ألن نجمع عظامه، وما سوى ذلك هو ماذا؟ ألن بنون، ألن بنون سوى ذلك. ويدخل في هذا المستثنى ماذا؟ ألن يحور في سورة الإشقاق، يدخل في هذا المستثنى ماذا؟ ألن يحور سورة الإشقاق. وذكر الداني بعد ذلك موضع المزمل، علم ألن تحصوه، وذكر كذلك الجامع بن وثيق، لكن الأكثر على ماذا؟ على فصله. ذكر موضع المزمل أنه بالوصل، ذكر هذا الداني في المقنع وذكر في الجامع، ولكن الأكثر على ماذا؟ الأكثر على فصله، على فصله، الأكثر على فصله. طيب، وهذا المرسوم عندنا في مصحف الخراز بارك الله فيكم، عندنا موضعان، ها الكهف والقيامة ترسم موصولة بدون نون، وباقي المواضع في القرآن الكريم ماذا؟ ترسم مفصولة بنون، بنون هكذا. إنه ظن أن لن يحور. الوقف على يحور لماذا؟ رأس آية، والبعض بعض العلماء يقول وقف على رؤوس الآية ماذا؟ سنة. إنه ظن أن لن يحور، يحور تسكين الراء، والراء مفخمة لماذا؟ لأنها ساكنة وقبلها ضم، ساكنة وقبلها ضم، يحور يحور بارك الله فيكم، أو قبلها واو وقبلها ضم، قبلها ضم. أن لن يحور يعني أن لن يرجع. بلى، بلى، بلى هنا بارك الله فيكم، هذا حرف كذلك وقعت في القرآن الكريم في 22 موضعا في 16 سورة، والوقف على بلاء هنا كما ذكر الداني كافي، وقف كاف بارك الله فيكم على بلاء. طيب، إنه ظن أن لن يحور. بلاء، إن ربه كان به بصيرا. وبلاء عندما نقف على ألف لا نزيده على حركتين، بلاء بلاء، إن ربه كان به بصيرا، الهمزة كذلك لا نشربها الغنة، وكذلك لا نلكزها، وكذلك لا نميل كسرتها إلى الفتحة ولا نشبع كسرتها بل ننطقها هكذا همزة محققة سهلة إن وغن ميما ثم نونا شدد الغن أكمل في النون مشددة إن ربه الراء مفخمة لأنها مفتوحة راء راء ربه والباء مرقة ربه والباء بباءين مشدد بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك فيحذر القارئ من تفخيم الباء الأولى الساكنة لا يقول بلى إن ربه رب لا ربه ربه راء ربه بلى إن ربه بلى إن ربه ربه كان به بصيرا ها الكناية هنا مضمومة توصل بواو لفظية في الوصل لماذا؟ لأنه وقعت بين متحركين هذه حركة وقبلها حركة وبعدها حركة ونقف عليها بالإسكان إن ربه إن ربه كان به بصيرا به كذلك هذه الهاء مكسورة توصل بياء لفظية لماذا؟ لأنها وقعت بين متحركين بلى إن ربه كان به نقف عليها به عندما نقف عليها اختبارا ماذا يا إخوة؟ اختبارا أو اضطرارا كيف نقف؟ إن ربه كان به به ونحافظ على كسرة الباء لا نقول به به إن ربه كان به هكذا اختبارا أو اضطرارا بلى إن ربه كان به بصيرا بصيرا الباء مرقة لا نقول بصيرا با لا باء باء بو أب بي باء باء باء بصي بصي والصاد مفخمة ماذا مطبقة مطبقة فيها صفات قوية الصاد فيها التفخيم فيها الاستعلاء يعني استعلاء اللي هو حق الحرف والتفخيم مستحق الحرف ففيها الاستعلاء هنا صفة قوية وكذلك الإطباق صفة ماذا صفة قوية فنقول هكذا لا نقول بصيرة بصي بصيرة يريد أن يرقق الباء فربما يرق الصاد فتصير الصاد ماذا سينا كان به بصيرة بصيرة بصيرة لا بصي بصيرة بصيرة لابد من استعلاء الصاد ومن تفخيمها ومن إطباقها بصي بصيرة والإطباق هو التصاق اللسان بالحنك الأعلى بصيرة والراء ماذا وفخم كذلك هكذا باء لا نقول بصيرة ولا نقول بصيرة خطأ نرقق الباء ونفخم ماذا الصاد بصيرة بصيرة بصي بصيرة بصي بصيرة بصيرة والراء هنا ماذا مفخمة ونقف على الألف بمقدار حركتين بصيرة وقلنا هذه الألف إن لم تضبطها أو لا تستطيع الوقف عليها بحركتين فقسها على الياء قبلها بصيرة بصيرة لا نزيد أكثر من حركتين ولا ننقص أقل من حركتين ولا نقف عليها بهمزة فهذه كلها أخطاء نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك